bamu naxé kulla khilb bepp xol al khilb hijabul qalb moy gëna ñuul melo hijab alladhi bayna al qalb wa sawad al bal janadi ya bikra bikrayn wa ya khilb al kabi dafa ci ñuuli halal tamni yarkud na ñuy wekk seen tanki al hasan jam ibrahim suuf ju tanki deñ ndax fu adin bil kabi aw kama dang ko rom fek na ju tang lol ngay deg mu jek bam ko ci sen nak wa qalabatum walbat ilayhi jami ci bopam kul khalbi bepp xol rahal halam dal di defaru li yarhala pour mu departer wa taahaba mu prepare li yadhhab pour mu dem ñaari jumla yi ben lañ tahal hala li yarhal wa taahaba li yadhhab ta'alqad dal di taq al jama'atu bi zaylihi ci chatim bubam wa aqad walu ma dal di galankor masraba zaylihi walu kayu jaru kayu walam wa qalat lahu bolo maniko qad ra'ay araytana wan gan wasma qidhika sa mandargam balu fet mana sa degare fasah fa khabirna kon khabaral nu nak an qaydika wa muhdika qayd ci tasan moy li wex ci nen muh moy pedd bi moy lu jone aw badira'iha khabaram moy dira'a aytali mana kon nangan wax sabat zahirat sabatin yasbu naqagi mom la jublu ci qayd qayd moy xottu wex lu melni ziraa mu waw wi ci kaw ñaari xassam jigen ju gudd taxaway musafin ju tollu ci digg dundam kon yettane ci nam qayd moy xottu qayd moy ñam wu wex wawu amb pedd bi muh moy sufar ba moy lu jaune tanki hanna ajusan indul bunjulu dal waxal nu xabar xamal nu sabatin sabah fasamata mun noppi sumota man kem noppi ko xani ufhima dañu ko lum lo in atawka wa qalu innaha nasafun ثم اعول جناو غمو يوخو جوي نا حتى رحم بن يرم كو قال الراوي كي دون وخني فلما رايت بما جيت شوب ابي زيد وروبه مام سخنا سوسو مانام اي تقبلهم دال رك لي تونتون تك موم تي جويا شوب ابي زيد وروبه مانام برومي نتو يو مت شوب موي تخليق خاني تارتار يو مت shaba man kout mo rakhna sonal ci tartar yu metti denga mana bama gisse dal jaxasem gi muy wax xeyna jam shawbu batay danañ ko wax lem rawb danañ ko wax sobu way sen dom masakir di way jarre manani wa kadibuhu taxseni dom bama gisse deug mak fenam rek la ci djub neena wa uslubahu bama gisse awante joy ya manieru waxinam uslub moy ab manière waxin dafa melni jigen ki def nga xamni ma ngi joyal bama gisee uslubahu wal batti lokhay fumu al ma'luf badi bi yumin wa sawbahu ak kotem bamu jëm as sawbul jiha nawahatun jigen qal an ta'amaltu boba la setu sheikh ak gor gal ala suhumati muhayyahu and ak ñeeku kanam gi ndax neewu yap kanam wa suhukati rayahu akhazahu khatam taktilim ji mu dekke fa idha huwa nona mom iyahu mudi mom ñakoy tagge tagge ko fa idha huwa iyahu ma'qulun am aywa ma'qulun lu gëna bare nak fa idha huwa mafhumun bima'na fa'lun ci rafa len ñune barabu damirul rafa fi thalath kalimat koku nak moy masalam sibe wayhi ma kisa'iyun bima'na fi majlisir rashid masur bima'na al yus maftun bima'na al fitna fa satubu hisabu siwla bi ayyikum al maftun hisabu siwla natija al dajaba fitnatu jala maf'ul yu ci arabiyya bi ci bima'na fa'lun siba way amelu ko nakari rusca amlu ko nakari ngir am gamu deug te joxu do gis ma fol mu am joxu ñuko on pudul ñett jomi faris je japp ko neñu sababum mana aqlun maysurun tudd febar ba fa maftunun bi mana fitnat te boba tafriba way bi kaffaha wa madra'uha mushaqqaqun an taraqiha ra'abir ci kerbur bi harun ar rashid jigen ji lay tombe kisa'iyu dik fa suba wahi moy imam ahli al-basra ci nahr kisa'i moy imam ahli al-kufa ci nahr jigen joju nga xane xel mi dem muni len nak yen nak yalla fi len fi dajale yenay imama asrikum fi nahr fal arab kontine ci sifas jigen yenay sen ji imam jamono ci ku bari ni yukat la rikhwatu dab'ain waxon nañu legi atel len may ñaari wax yi lan mo ci wara am bi kaffe ha ñaari tenxam wa ma kuntu adhun garam bu bam bam sol musaqqaqun lu ñu xarat xarat bor bu al aqrab ashad lasatan min az zambur fa idha huwa hiya lañ war wax wala fa idha huwa iyya dilun di ay xoti ay xoti ci xoti morso mor tas'al wushat tanabaha wa man am riwaya ba anna zumbur ashad lasatan min al aqrab fa idha huwa hiya wala fa idha huwa iyyaha yep ci sen ara si ba wayhi ni ko du ca dagan ludul fa idha huwa hiya lolu moy foko gis mem ci al quran fa idha hiya shakhsat wa yaw lo xani do xam lu muy jari fa idha hiya bayda taxona jog wa rafa rek xamay dal na ci dug tambale dug baytu takhallus la leñu si ba way kisa yuni dañu wara wax fa idha huwa iyyaha jom nak ci haja ah mom la ni naqa go si ba way hilni rashid wax ci ak man la jal ahlul badwi bi babika nitubadi arab ya ngi ci biti laj len fa innal arab la tantiqu bi ghayri lisan al badwi ma ci ma digante ak yonent nan ko kaab ibn zuhair dayen nan ngam nangam neen so len laje te ay deug neñu ko fa tuba gul mu wa bu jair arabiy lajen mu ko jeuka tut waye nak mom nak mu dess ci bo yi fek na arabiy ah te daan xamnañu barab bi keur bur lañu xamnañu manzila bi fi kisa'i yu am si bo yi amu gën tol ndax te kisa'i yu moy ustad lami ak mamum ñaari domi harun rashid yi yoron khilafa gi gënaawu woor ba mujj bu naan ko na la woor ni muhammad lami ak muhammad mamou ñaari domi harun rashid yi nga xamni ñoo doon xëccio khilafa gënaaw seen bay ba gërante ba gër ba ci la mamoun ray amin man ko nan bok ci lam ko mamoun ko amoun xam xam te beug xam xam te am min ta'jil ta'lukat wal qulub fi saqara fog xam xam ak bolom xam xam yi bobo bobo amin don fata qurashi bo xamni nas rek la xam na ak fodal mo ko gëna don mudaf ak lolo tax nak jugowul won ak domi baye ji dana am ci babbi ci dafati jaddun la fi amrihi xelum xelmu ñor la am xelum mak fo ak yoyu ñoru ko xam xama ko ñor ak togu borom xam xam yi wute ak amin amin mom mudah mudah niki ka an bir dawna ala lu goru quraysh la dal tay janak bay hashimi bok ci bani hashim amma mon nak yaayam jeber la won min ta'ali amin dan titr ci ko nan ko lam ya'raq fiya al dako go dopo kaabu bopam le wax lam ya'raq fi al ima man ay jeber musta ñak ci sama dopo kaabu lay garal bu jeer diko wax ni ko man sama yaay qurashi la kaabu hashimi la te yow nak do mi jeer ya kaabu la bëgg wax lolu faqu bu jeer bañuy gone nak kisa'i di len jangal jekk na lolu boba nak la tombe won nak kisa'i don kharitu rashid dal ndax moy ustad bu mutan mu diko yaral ñaari domam di len jax faquka abu bujair ni ko si bawehi mom ne ko lolou munqizun rashid lu tonno xettale la arab yi xamnañu manzilatu kisa'i and rashid min ta'jil tahlukati ci gaaw motax beggu ñu ma detel kisa'i fa mom waye akit neenañu batay tuddu ñu wax ci seen lami buñu ko tut na xana neñu dañ defal ni len de nga mu ne ko waxal arab ñu wax ak seen gëm arab du tudd du kaddu ci luddul lami neena nak ba mu leen laaje waxu ñu xana ni ko yoy yar yep ma ne su ko wax de sama naq ak mel gu nonu mu doon wax ne ñu non loolu lañu ton wax kat gisa yu ni ko nañu wax nga deg innaka yabni waye dal ñu yeb ci yoy yar yep des na ko wax innaka yu ne mbolo ma ni wa wa kon kat gisa yi lam wax deug na si ba wehi am lu ko naqari ne xamna ni mo ibn abi sulma moko jur kon abi ñu jomi faris je moko bayiwul ba ci la fa bayam la jum neena fa huwa dañ lay ray rek yeneen buñ la fekk nañ la ray mom jëfëndiko na mbassabu kisaay fakatamtu man bisirahu sakaram kama yuktabu ni nabbi adda'u jangolo adakhil jubir wa satartu man bimakrahu ay fakhami waram wa in lam yakun dunt nikul yukhil diman lant hatta idha naza'a bamu fagu an i'walihi wa isjoyam gamu don joy wa qad arafat khamna uthuri sama yakima yak ala halihi chimiram namu def ramaqani mu dal mani jak wal bi ayni mihak ci ban la ulhi bi ayni mihak ci batu am riyaka retan mashghulun kunu sukhla la summa tafaqa ganaw ga musad yunsid bi lisan mutabakir gi musad ay way ci lami ñukuy joy joy qultu man lana astaghfirullah wa a'nu lahu min faratat athqala dhahriya ma ngi jeglu yalla ma ngi torox lu ñeel ko lepp lu yalla dogal ko lu ci sotti lu ñuy def lay do ken mu ci dal mana ma ngi torox lu ñeel ko min faratat ci ay recc recc yu ma recc ci ay bakkar yo xane al khalat bi sal na wari ya sama dund lu bare ya qawmi kam min atiqin anisin mamduhatil awsaf fil andiya qataltuha la attaqi warithan yatlubu minni qawdan awdiya wa kullama stuznibtu fi qatliha ahaltu bidhanbi ala al-qadiyya ya qawmi man day kam min atiqin barana aji yangani sin kullam buju defani abdan afu inda rasulillahi ma'mulu al-bikru alladhi jawaza sinna tazawwuji wa lam tatazawwaj inda rasulillahi maqbulu ma kubati ati wa rasayti sayyidina ko ku jigen rek lañu koy ma tax duñu ni anisatun كحائض فلا يقال حائض لأن الصفة إذا اختصت أن رسول الله وعلني تكون منينا كعب فنك فكنا ممدوحة الأوصاف فنك تك أي ملو في الأندية تكبينك بارنا بن مل قتلتها مريكو وقد أتيت نيونا ديكلنا رسول الله لا أتقي تدفر كمي دوالك وارثا كيدا والعسر أو لا أتقي وارثا ننقل عند رسول الله يطلب جيساك مني كمان قوادا اقتصاص أو دية ولا ميوت بارنا لما قريت سخ دايفن nekuma ragalu makuma illa wallahi rek muniko wa kullama tusnibtu tabbib buñuma makane jeme ci bakar ni ma ligay def bakar qur'ani fi qadliha kiram mom bikru ahaltu ma fetale ala al akhdiya bi dhanbi ci bakar ba ma fetale ko bil ala al akhdiya man ataka mulla fi yalla ko do ni ndolan tal al qur'an ولم تزل نفسي في غيها وقتلها الأبكار مستشرية حتى نهاني الشيب لما بدا في مفرقي أن تلكم المعصي فلم أرق مشاب فودي دما من عاتق يوما ولا مصري ولم تزل دنيو النفسي سما بكن في غيها نكتير وقتلها الريج ويري الأبكار خيجيا ولم تزل دنيو مستسرية جيتاً من استسر الفرس في عدوه إذا لك لو يقوم به أرى وأسمع حتى نهاني بتر ما شيب بجاو لما بدا بمفيني في مفرقي جسان بقبب موما ترى أن تلقوا المعصية باي قوغل مي الله مدان فلم أرق تحتورة ما مستشاب فودي دير لسما بقبب بجاو تورة ما دمن درت من عانق من عاتق aji bu fi taxawon yag moy xalal jigen bo xamni bikrul baligha yawma wala musbiya du jigen borom kone yu ndaw musuma ray jabot musuma ray sama taxaw bi ma taxaw tay ara may deg may gis ci sama mom nak melo yu kawé wa ha ana al ana deg ak kalam yu for yo xamni law yasma'un fi ala ma yura deg مني ومن حرفتي المكدية أرب بكرا طال تعنيسها وحجبها حتى عن الأهوية وهي على التعنيس مخطوبة كخطبة الغانية المغنية وليس يكفيني لتجهيزها على الرضا بالدون إلا مي واليد لا توكي على درهم والأرض قفر والسماء مصفية فهل معين لي على نقلها مصحوبة بالقينة المنية فيغسل الهم بصابونه والقلب من أفكاره المضيع ويقتني مني الثناء الذي تضوء رياه مع الثلاث وثوب الليل مسدول وو بينك بيتك وهل وها انا الان من مينك لك على ما يرى عندك لي نجس من نيجمان ومن حرفتي اكتما دي سما ميتشمي ديكو سانغو كوم كو سانغو المكرية مدي اجي بير واو مداري عندي اجي سانغو جون حزلامي اربو مانغي مانا لندي غودي بكرام ابدا نانون تي غودي طالب وحاني يغنا تعشير تعنيسها الدسم بني سي لمبو مسدول لي ني سمبرتل لي سي وهي وحجها اغير ني كوي حتى عن الأهوية بول السير يسخب كجس وهي تموم بكر بكر على التعنيس أن رجلاً بلدينك في لمبالية مخطوبة لنوي لبطلة لخطبة الغانية لنوي لبطة جونغما المغنية يدي أجي دوي والسكنة ببطن عثر غيل دونه غيل نانا منك دي دوخ غدي غو حتى وضع بما وليس يكفيني دوما دويت بتجيسيها pour wadjalku musay على رضا تي كو سما كونتانتي تي تنخ نانا دي دوني تي لو يي الا مي اتن لودو تيمير دال كو خاني موكو موم خام دوم موي لو موي واخ جارك لو موي واخ موي تيمير درام با تيمير دينار لول ريك موكو مانا يبال جورام واليد تفك سما لخنا والحال ان اليد لا تكيد ييو تشكس على درهم بين درهم غخاني ركا موي بوم دي ني فاس ساكو قالس كبوج كوكو اهيب عندي مو دا امس تشاكو دفتا خالص جيل اخو فاس تشا موي ويكا وخيل تنيني من كون سما لخنا دي نجون بين ان اسكاني غو والارض صوف قفر وولا غانجاني كوجي والسماء ازمان مسحيه لوري لا بن خيل نيوتي فهل معين لي نخدنا أم كما دملي على نقلها تخدمك بوبو مسي مصحوبة ميلني أن ذلك بالقينية بالقينة تجيجان يبير بنيو آدوان بوخ ديكو جبير بو رفت بو منا وخ موي قينة ندان كو يبالي جنخ بوي سي الملهيه بوي اتيل فيغسل كون مرخص الهم غخاني غايند لا غوم جاهلي بصابونه صابون بكو مانا سانغرا نك دنج كرا وخ صابون لو خيلون بنن غوت سي غوت نيو كو دان دوج سي بنن بلانغا مانام كايو غاي نيغي امي اي نقار خرب باتني اثر دنج سي بيت بناني سانغرا لولا سيت بنيو علم بنيو وخ اثر ترى نقريت كوكو ما بنيو ديكو وخ صابون الهم دي العرب الكثيره في ذلك الزمن ما اسي عرب برنا تموم لا جبلو سي بكرو بي موي ريك ييب قتل الخمر موي مسجها بالماء ضبه لارض كثيره والقلب خلب مما كسر دنگ كونيت مرخص والقلب سما خول من افكاره تي خلاتمي المضنيه كوي راك ويقتني تكون دانا غاني دنگ دانا ام مذب دانا واملو من نيتمان ثناء اتك الذي وما خاني تضوء لي جيل الرياح ختم ما الادعيه بولك اي نيان يما كوي ما قال الراوي كده الروايه فلم يبقى دسول في الجماعه تي مبولو مكان الا من لدو كو خامني ما لا يمسدي كونك على من قبله وباع بموتخ من بالاثر بالجر بالفاء عم يمد الباع غايند كو خامني نانا دال موم عرفه ما نام ام يكب معروف غدي فلما نجح فانت بغيته تشككم وكملت تمدمئته تيمير بموي واخ اخذ مكمات يسني عليه بلين تقضي صالح تربا ويشمر ملال موي وقنا من ساق سارح والسبير كنا رجل فتبعته مطب ولأستعرف كم جيم خمر بيبة خدره كم يارتي نيغا ومن قتل أدوك مبقون خم يمري في حكتان أمره شنجال بير مبقون فكأن وشك قيامي ممن سما غاو مثل له مرامي لفكو دالدي جمال سما تشاكو دكو دالدي خدام مو غنا رغلو في مان تخاو فاس دافلا فمو دالدي تيم مني دون نانو كو واسا غراوام تخ ياخو بي خي سوبا قال من ما افتر عندي دي مو دالدي عندي لو ياب درغام ني نياري يا صاحي مسجد مولا درغام ليس قتلي بلا دم او خاني لوم لين دي خانتي قتل مثلي ريكو دمنا من يا صاحي يرحم واي moy masjul mudami jaxase sangara هي موم البكر موي بكر بنت الكرم كرم موي جور عنب عنب موي جور سانغ يا بولان يو خامني اي سوما جين دوك لحم من القوم يب اي غور لا اي جمباري غور لا ولتجهيزها الى الكاس والطاس قيام الليل ترى ومقام ولتجهيزها فواج الكل الى الكاس جم تكاس نكوي نان والطاس اكوب وقيام سما قيام تخو الذي جنجس ترى غير ترى دنكو جيس ومقامك سما صحيح المهمنك لتجهيزها بور بكو واجري كيمغي جانكونت بن جامبار بن ناتو موم بينك لا يحل له دو منا دغال نيال كو منا دو منا نيك نيال كو خالص ولا ذهب ان يترك القرن مبايك مدون سونغول الا وهو لدول موم مجدول كني نرمي سوف نانا بو خاسي سونغول تك جامبار نانا داي ملنا dafako sel la batin reer la yahillu lahu an yatruka al waye nak bala tuddu kas minhu ngir gaynde gogu tawallu la yan sibaa'u al jawi nak mant yene won ci al badam zatan mi khalis law wala wurus wala sof wala tumashid du dox sama jog jog sama tor yep pour wadjal sang rasul su jeme ci kaas fi wadihi ta fahama ma qultu wa tahakkam bi taradi fataha wala yazalu deglu ko siqatin borom doylo njambaram ci gor ñu ne ba tax mu difa jaar du dañ ci muñ ah de nga mutarahal ban ni kuy kuñu ban ci kuñu wacc am bu bam ba mu solon wa dirsani ak sa garam ma ko suma qalat munima ana irbidun wa anta ri'didun wa baynana ben jambar yi ni fakk mu ana man irbidun ku ñaw di ko la arbadatu moy so'u khuluqi fi sharab nga fay fek ak sagariya nako benega namu nek arbadat moy ñaawu jikoy naan gayne gogu dal lañ wax taxawon fi kanamam sax irbid nak moy ñaaw ko gëna ñemes taxaw fi kanam munima ana irbidun wa anta yuridun ku ragal nga kon nak wa baynana nek na sunu digante bawnun ba'id taqliko gu sore suma wadda'ani mom def na li'tizaram wan talaqa batay mu wi nana liñ ko wax wadda ali mu tago man wan talaqa mu neb dañ mako wa zawada li mu batale ma yobale ma nadratan ab khol li ala qin bi di ko melal ragal gi mala ragal li mu khol so pe mu re dem raw ni ma ragal gayne gu melni mang koy tagit nak ganaw nadratan min di anar batagale sahaba ya sax inna ar-rasul la sayfun yustaba'u bihi muhannadun min suyuf allah masdud ان الرسول ورنا يونس بن عبد الله جو خان يستضاء به من نقول لامبو ليروك لو دهن موم لا قرنيت الحارث ابن قال انا يسل الناس ما غليم يسل الناس بتملقي الهند لو خو ملقي فن بلده من بلاد الجزيره الهند لو مفاو يسل مطيه البين لله مودال دي غليم كون باني بون ري ديبار موم غي وا ورا دم من وحقيبتي تبوب سما حقيبه سما مبوش دا فاي وخ با في بامون مال ا لو فيس دا من العين تور سوتي تي جاز هند فجعلت ما دف هي كي راي سما عاده مو دال دي محمد مز القيت بها عصايا دير لما فسخ القاء العصاكي من قريش قال قائلهم ببطن مكه لما اسلم نزولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشوف عند اللقاء ولا ميل موارد المرح شم الأراني أبطال لبوسهم ومن نسجد وأتسيد تميل بيض شوارد الملح شكت لها حلق كأنها حلق القفاء المجدول يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرد رسول التنابيل فلم يفتني روم فيها منظر إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيا عن تلاميل لا يقع الطعم ولا خلاوية من نجم مرعب فوقاي ولا مرتع بججي فرقاي حتى إذا لم يبق لي بدسة يلم فيها مأرب بن عاج ولا في السوائب هذا دجاجين تياك فاتي مأرب بن خيمم عمدت مدى لجبل لإنفاق الذهب جمت ديباسي ورسو ميور في ابتياعي أهب ci jënd ay bagage yu qurashiyun lam muhajiru bama pare le mere quraish lam sar ñu leen gënon na pare quraish wa tahayyaati pare ba'nu ak lahas ga min ha joge ci maltiya aw kada wala jegena ra'aytuma jistis atara sa'd ibn ubayd jurom ñenti ga yo xane qad sabahu qahwahu jinna sangara اليوم وارتبأوا ربوة يوم الملحمة اليوم قد سبأوا قهوة الكعبة جندنا يوم سانغر قهوة موتخون قهوة وارتبأوا نكا ربوة تنجوت مكبة ودماستهم تين نخدر قيد الحاضي موي تنكو خالي يلين نتني خالي وفكاهتهم تين كبغة حلوة الألفاظ لنيخ عيبات فنحوتهم مجبل لين طلبا غير صاحب لمنادمتهم بور وقتان نيو لا لمدامتهم بجيغيني بور سين سانغال نيو كوجي وشعفا غير صوب كوما صوب جوما زجاتي في جاخسون تك لا بزجاجتهم بجيغيني سين بوتيل يو يسامبت دلين فلما انتظمت بمنسو عاشرهم بلين فكيل وأضحيت تما مجمع عاشرهم بجفلان تينيو الفيتهم ما فيك لين ابناء علات أبناء علات عليه الصلاة والسلام موي نيو خامني نيو بوك بن بايت بوك اي اي موي موي ابناء علات اهل ابناء اخياف موي نيو خاري نيو بوك ياي تي بوك اي باي من ابناء اعيان الانصار موي نيو بوك باي بوك يلو يلو نانيو تاغ دي نيوم نا باي لا نيو بوك تاغ دي ابناء علات اخ ليمو لين واخ نا ما فيك نيو وقذائف فدوات الانصار تي قصيده بو خاني دال اي سان تي قذيفه موي ما يخلف الميزان ني جوغي سي اي المانا اي نيت بادي يجي خبابل نيت إن الرسول لسيف مهند من سيوف الله مسلول لحمة الأدب في فدية النكت أي جيجنال أي غور فن أدب أمنا أي فتيان أمنا أي شيوخ أمنا أي ألفة النسب كم بولك في فدية تي غور من قريش يبوك وساوة يملنا بينهم سين ديغنت في جون خمن قال دفا قائلهم كي وقت يوم ببطن مكة فك نيغا سي بير مكة لما اسلموا مثل كواكب الجوزاء من بديو جوزاء تخجت ني فا اي ام سي نيوم ني غاني زورو نون كواكب الجوزاء توخو نون لين جوغي مكة دم مدينة غداي انا بو نيغي سي وقتو مثل يضرب في الانتظام والالتئام نانا سالو يوال دي فا ديبار ني فاغ با ني ديكي جملتي مل ابد لا ديبار المتناسبه الاجزاء ناندونتي اي تيرم يمبري جام نيك سين لا جوخاني تير يا دانيو ناندون ولا كشفون دي جيغيني وي نياك جاني دال باي بيغلو خربا ولا ابتداء غينديكو غينديكو غينديكو غخاي جام في نيو على السرجي واحمدت ما دال دي غاوند يومبا سانت داني لي سي تيغو فاس انا فكنا دون لو ولا ميلون دونيو وي باخ في من اميل دونيو وي تيلي غاوند معاسس الذي بغا خاني اطلعني عليهم والنملين من لا ما فك ساس بوبي موي حميدا احمدته وجدته حميدا اكشف من لا ترسله ترس يقال له الدرق سبقون من ماكو سنت حميدت لي أحمدت زيدا ووجدت زيدا حميدا ترس مملني تنغا دبو ياتو بو وتفقت ما كوماسي اوفيدو ماي دوكو توج وندل يقدحي كوكو امول نا موي اكشف اقداح موي جخس بنتي دي سيت سا بنتو غنيا ترس اوفيدو ماي ينغل كون نيوم ام غانا يوم قطحي سي سما بن دينغ غير ان كاسين بي ني نيامبر سما سان دا ولا كشفون دو جيغي ني ياك ياك غانا اي ترس بوبو ولا ميل ما اقداح عندك سين بن تري وارفر ما عازين دن اي ما عازين اي فاجلو شوم الاراني ني نيو كاوي اي نوري بكار لا نيو مي جيما فاجو كوكو نك تاغ لا سي نيوم صفات الكرم أبطال أي جامبار لنيو جام بطل من تبطل عنده مكايد الحربية وخامن فيم خيام بوكو ديك المنك الزر غير فيم بوكو ديك المولك برياحهم كسين سوكو في جامبار جامبار خاصة مملت دي أي نجلو سين أدب ينو نك لا بد فجو لا دراحهم دو جاجين سين سانغرام بطل نك حتى ادبنا بيوب سجون المفاوضة تيم ييب مو خام خيتي بن فخي بو مفاوضة مانا نيو جي باطل ني ديكو خوس جي بير وقتان كا خاني لو بو سو مونو يانغاي دينغ سرابيل اي مبلا min nafsi ila tahaji jëm ci ñuy xaxante fi hay jaay ci xare tahaji manena saraji moy jëfay mutarahante ci ay wahji rabb daawud wahji moy wenn ci awwalu man nasaj defante ko moy tahaja qablahu sifa aqanati xaxante na adru qabla daawud danañuy wax ci xit danañu ko wax ay fooy muamad kad kadaral la daan doon ak yenen moy jëf ilham daawud niko ila tahaji jëm ci xaxante bil muqayadati ci bat yo xani day tebbi konté wala nga ni dañu mëna wéccu ko hadid bat yo xani mëna wéccu ko alanna lahu al hadid de nga ko waqaddir fi sart dana ko misal ka qawlika ni ci bonon idha anaita sujudu bihi ci mom al karamati bat karamat ay tedd nga jot seuk at su nga bu muqayidam ci tax nga ni waw gañi mamis lu annaw mu fa lan moyam ak dajale mbubu annawmu nelaw ya fata rawna ci jaaro yo lolou ban ñuy rug bu ban baat ge meuna andi muy muqayidam jaaro yo xane ka an hadah min xana bone al karamat qafai mu dal di melni jam karamat nek ci law tok ya nga ci jugnu qafau day fas manam nelaw passé bo xane bu al karamat nelaw mata dena manam ni ko lege dañu sewal digi bi ya nena lolou lañu mujju fa yamsun nanu commencé muhajirona yoy gori quraish yoy masiyal jimani kom doxu ay najdo nuy feñal suha dafa melni kom kali gele mi la kon wax yu nando lele way andi lu ak itam leer lu ci war man bok lele way andi lu lolu asal lan lam lu ken xamul lan lamu diko nerele ak bidde suha bok yasimuhum dilen musal harbun lu feñ ak lu ken mun ta gis dal lañuy lay tudde suha waqtu way delu gëna suha bidew najmun saghirun khafiyun inda banati nash fi shimal munqari len moy suha qamar nak luñu xam ganaw gi nak yene wana ni nuy wat ashawka dib wa thamara ak meñ ak batay ci mbobu mana shawka amul njariñ thamar am na wa bayna nahnu digante banu nekke nan shu so len nuy jëm ay wa talal al qasiba lu basi defal qasidata ننشر القشيب يفرحون لا يفرحون ان خاني نيوم قريش مانام لو لمي مبو يو بيس ياتاي قشيب جديد غاني ورث اك لو ماغ وننشر ني شبي دوتان تيم السمينه كوي ديف لولو ياب ودوف والغث اك وم بون ياب وغث مو درا تي غري فن بيس داي يندو دامو داي وغالا دال دي تيب ديون ديكو دامو داكو جافم لا يفرحون دونو كونتان صاح iza nalat bu gagne rimahum seni guntukh non yani don xexal qawman awni walaysu majazi'an duñu don ñu ñak muñ iza nilo buñu len gagne bis wal harbu khud'a a umana harbu sijalun mana munawo watilkal ayyamu nadawiluha bayna an-nas bu tayek julit gagne bu tayek yefat